نعم، يعني أن النية هي أصل الأعمال، إن كانت نيته الإخلاص لله صدق على صدق عمل نيته فهو المطلوب الذي يكون مطلوبا أن يكون مقبولا عند الله، وإلا ترجع الأمور إلى نيته. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ذرها كأنه على راحلته. متفق عليه. يعني أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، كل لا تشرك به شيئا هذا هو الإخلاص، أن لا يقع العمل فيه شيئا لغير الله. باب جزاء الإخلاص. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وفيه حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، أنهم دعوا ربهم بالأعمال الخالصة فجاب لهم، فجزاء ذلك أنه رجع عنهم. فقوله في الآية الأولى: إن الذين قالوا ربنا الله إلى آخره، فرجع لجزاء الإخلاص أنه تولاهم في الدنيا والآخرة ثم صار مآله إلى الجنة. وكذلك الآية الثانية: إن الله يصرف عن أهل الإخلاص السوء. كذلك الآية الرابعة: إن تابوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله أخلصوا فإنهم يكون فإن الله سوف يؤتيهم لهم أجرا عظيما، وهذا يدخل في الأجر في الدنيا والآخرة. وأما الحديث فارق الدنيا على الإخلاص إلى آخره فهو وعد من الله جل وعلا على الإخلاص، أن الله جل وعلا يكون راضيا عنه يوم يفارق الدنيا. نعم. باب تفسير الشهادة أن محمد رسول الله، ومعناها تصديقه وطاعته ومتابعته. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني أطيعوا الرسول يعني طاعته، وكذلك اتباعه في الأمر. نعم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن طاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، لأنه هو رسول الذي جاء بأمره ونهيه. نعم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا لازم، لازم للمؤمن أنه يحكم الرسول في كل ما شجر بينه وبين غيره، وحتى الذي يكون في نفسه لابد من تحكيمه فيه. نعم. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أوحينا إليك يعني أنه جاء بالوحي، جاء بأمر الله يجب أن يتبع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. نعم. هذا يعني أن الذي لا يكون كذلك ما يكون مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأني لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. يعني الآن صرف الواجب. باب وجوب تولي المؤمنين ومحبتهم لله تعالى. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذا وجوب موالاة المؤمنين ومحبتهم لله وبالله. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون أخوة. مبتدا الأخوة المحبة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا الإيمان الواجب، لا يؤمن أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن جرير: من أسباب المحبة إفشاء السلام، وإفشاؤه إكثاره، سلم على كل من لديه. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. يعني هذا ضد المحبة، لا بد من نفي ضدها. نعم. لو شيخ الله يحفظك، نجد في كلام أهل العلم يقولون المؤمن يحب بقدر ما معه من الإيمان ويكره بقدر ما معه من العصيان. طيب، هل هذا ينطبق على كل مؤمن أم أن هذا كلام مجمل؟ لا ينطبق على كل أحد. على كل أحد يجب أن يكون محبته أقل ما عنده من الإيمان. لكن نجد بعض المؤمنين لا عليه فيه شر على المسلمين. نجد بعض المؤمنين شره عظيم على المسلمين. هذا يظهر على قدر ما عنده من الشر. كالمأمون مثلا. وأنا لم أتبع عنه، لكن الحكام وبطرهم غير إذا الحكام يعني حسناتهم كبيرة سيئاتهم كبيرة. نعم. باب وجوب الإيمان بصفات الله. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إذكر النفس هنا. والصحيح أن المقصود بالنفس هو ذاته، يعني شيء. نعم. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا فيه إثبات العلم لله جل وعلا، إنه عليم بكل شيء. نعم. هل هذا يدل على العلو؟ يدل على العلم، يدل على العلم، يعلم كل شيء. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن يدل على لنا قوله: وما يعرض فيها. إن الله يعني من لازم الله عالي. وقالت: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مقصود القوة المتين، هذه القوة صفة، المتين أي معناته بها. نعم. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني إن فيه إثبات الحب لله جل وعلا. نعم. إنه يحب. وقال قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني إثبات الرحمة وسعتها وكذلك العلم. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات الرضا لأن الله يرضى على من يشاء. وقال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، يعني فيه كراهة أن الله يكره. وقال تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يمكث، سيكون يوصف بهذا أنه يمكث بعض العصاة. نعم. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، في إثبات المجيء. نعم. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في إثبات الوجه لله جل وعلا. نعم. وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في إثبات اليدين. نعم. وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في إثبات العين لله جل وعلا. نعم. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله، ذات العزة لله. نعم. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش. نعم. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا في العلو لله جل وعلا. نعم. ما معنى الوفاة حفظك الله؟ النوم. نعم. صلى الله عليك. وقال تعالى ولكن حق القول مني، يعني إثبات القول لله جل وعلا ما يقول يتكلم. نعم. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني في إثبات الغضب واللعن لله جل وعلا أنه يلعن من تجاوز الحد. نعم. هل قوله خالد يحمل استحلال أم طول المكث؟ هذه من آيات الوعيد التي تمر. نعم. وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني فيه إثبات المعية لله جل وعلا، المعية العامة. نعم. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا فيه إثبات القبض اليد وإثبات اليمين لله جل وعلا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم، فقال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلأ حتى فيضع قدمه عليها، فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها فتقول قط قط فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. متفق عليه. نعم. هذا في إثبات القدم لله جل وعلا أنه يضعها على النار فتمتلئ. نعم. وعن ابن مسعود قال جاء رجل إلى أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم، جاء رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بإثبات الأصابع لله جل وعلا. وعن أبي رزين رزين وعن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال شيخ الإسلام حديث حسن. فيه إثبات الضحك لله جل وعلا. نعم. باب وجوب الإيمان بأسماء الله، يعني الفرق بين الأسماء والصفات، إن الصفات هي المعاني التي تقوم بالله تعالى، وأما الأسماء فهي التي تدل على الذات على المسمى. نعم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعني فيه أن أسماء الله حسنى، والحسنى التي لا يتطرق إليها نفس ولا عيب. نعم. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، يعني إلى آخر سورة الحشر. نعم، وكلها أسماء، أسماء لله. نعم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الحي القيوم من أسمائه. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني الله الرحمن كلاهما أسماء. نعم. وقال تعالى: وكان الله عليما حكيما، يعني اسمه عليم وحكيم. نعم. وقال تعالى: إن الله كان توابا رحيما، يعني تواب ورحيما من أسماء الله. نعم. وقال تعالى: وكان الله غفورا رحيما، غفور رحيم، غفور كثير المغفرة، والرحيم كثير الرحمة. نعم. قال تعالى: وكان الله عفوا غفورا، عفوا غفورا، يعني عفو يغفر. نعم. قال تعالى: وكفى بالله شهيدا، شهيد يعني من أسماء الله الحسنى. نعم. وقال تعالى: وكان الله سميعا بصيرا، وكان ولا يزال. نعم. وقال تعالى: إن الله كان عليما حكيما. نعم. مثله. وقال تعالى: وكفى بالله وكيلا، يعني وكيلا. نعم. وقال تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. نعم. حسيبا. نعم. وقال تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم، هذا الأسماء الأربعة. نعم. وقال تعالى: إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: إن الله لهو الغني الحميد. وقال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. ما ليس المقصود به حصر الأسماء، وإنما المقصود به ذكر الحكم، أن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، وإحصاؤها هو القيام بعمله بما أنزل له، بقوله: علم أن لن تحصوا، يعني وقيل أن أحصاؤها عددها، لكن مع الإيمان بها. نعم. ألا يفهم من هذا أن لله 99 فقط في الكتاب والسنة؟ لا، فيها الكتاب والسنة فيها كثير، أكثر من 99. نعم. طيب، الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، أسماء هذه أسماء كلها، هل تطلق مفردة أم لابد ما يقابلها؟ كل واحد يقابل الآخر. هل يصح أن تسمية عبد الأول عبد الظاهر أم لا تصح؟ لأن الأول لابد يقابله الآخر. أبوابنا واقض الإيمان. باب من هزل بشيء في ذكر الله أو الرسول فقد كفر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذا الاستهزاء يكون مخرجا من الدين، استهزاء بالله وبرسوله أو بدينه. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحقبي

أيكون كل فرد يذهب يقتل؟ هذا لا يجوز. الإمام هو الذي ينفذ الأحكام كما الدين. أما الفرد فإذا قتل فإن يؤخذ بمثل هذا، لأن هذا يفتح باب الفساد، باب الفوضى. كل يدعي أنه هذا السب وأنه قتله. نعم. حتى لو تاب الله يحفظ. لا يقبل. نعم. باب حكم من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو رماهن بالفاحشة. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال أبو يعلى: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر بلا خلاف. قال شيخ الإسلام: وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. والصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، لأن فيه عار وغضاوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. هذا بعد نزول البراءة يا شيخ. حكم واحد بعدكم. نعم. بعض الصحابة لم يقع. مطلق ما يزال مطلق هذا. وأما من سب واحدة منهن فهو كسب الصحابة، واختلف فيه بين مكفر ومفسق. يعني السب غير القذف. أي. القذف ما يترك، يجب أنه يقتل. لما ذكر فيه في غضابة وأذن له أذن عظيم، لأن معلوم إنسان يقذف مثل زوجته ماله هي أمر عظيم أو سهل، خلاف السب والشتم. ليس النبي صلى الله عليه وسلم ما قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على مصطح. شلون؟ أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على مصطح، حدود لا تقام على المسلمين. لأنه مصطح كان ينمي الحديث معه، يعني فأقام الحد عليه. ولكن في زمن الرسول الأمر إليه، إذا شاء أن يعفو أفى أن حقه، أما بعده ما يجب للعفو، يجب أن يؤخذ على كل حال. ولهذا عفى عن الذين، عن بعض الذين يكذبون عليه، مثل الذي كان يكتب الوحي ويقول أنا أكتب ما أريد، عبد الله بن أبي صخر. أي نعم. عفى عنه. أما غيره الأمة ما يجوز أن تعفو عنه، لأن هذا حقه وهو له أن يعفو. نعم. باب فيما سب الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني قول ليغيظ بهم الكفار، من غاضه شأنه يدخل في هذا له نصيب من ذلك. أدل على كفر الرافضة يا شيخ. كل عليه ليغيظ بهم الكفار، استدل به الإمام مالك على أن من فعل ذلك له هذا الحكم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه. هذا الخطاب لخالد بن الوليد، سب عبد الرحمن بن عوف غضب الرسول وقال: هذا صحابي جليل سيف من سيوف الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقال كيف من بعدهم؟ هذه موازنة أصلا. طيب شيخنا، في حديث الذين يأتون آخر الزمان لهم أجر 50 من الصحابة، هذا غير أجر 50، بس ما يسمى كلهم أجر غير، يعني عدد الأجر وتقديره لا يكون مثل هذا. ما أحد يكون مثل من رأى الرسول وآمن به وجاهد معه، يعني كثرة كان أجره كثير، كثرة الأجر ما ينزل من كثرة الأجر المماثل. جزاك الله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، رواه مسلم. هذا معناه نفي الإيمان عن من يبغض الصحابة. نعم، هنا خص الأنصار الله يحفظك النبي صلى الله عليه وسلم. صاروا مهاجرين أقدم منهم وأفضل منهم من باب أولى. إيه لا شك. طيب أفضل منهم الله يحفظك، بعضهم يقول الفضل هنا من الجملة على الجملة، لا كل فرد على كل فرد. كل الأنصار المهاجرين كلهم أفضل منهم، ولهذا قدمهم الله كبيرا. يعني بعض أفراد الأنصار له خصائص لم تأتي للمهاجرين. قد يكون فرد خاص عند الله جل وعلا، ولكن أفضل الصحابة أبو بكر بالإجماع، ثم عمر، ثم عثمان، ثم بقية العشر علي وزبير وطلحة إلى غيره، ثم يقولون أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. هذا الترتيب عند أهل السنة بالفضل. نعم، من أهل بدر من الأنصار ولم يأتي بعض المهاجرين فيها قد يكون أفضل منها، هذا في العموم، أما الخصوص فله وضع آخر. نعم. باب من أشرك بالله فقد كفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني أن هذا أن الشرك من نواقض الإيمان، هذا المقصود. نعم. والنبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا، رواه أبو داود بن حبان. تقدم فيه خطأ، تقدم الحديث هذا لفظه فيه خطأ، المؤمن يقتل مؤمنا. تقدم معنا هذا الحديث قبل قليل. تقدم في أبواب الإيمان. إيه المؤمن يقتل مؤمنا، هذا وضع عنه خطأ. سنة رسول يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا، هو اللفظ الصحيح شيخ؟ هذا اللفظ الصحيح أو مؤمن يقتل مؤمنا؟ الظاهر أنه الأخير هو الصحيح الأخير ها؟ تجل أمراجع أو يقتل مؤمنا متعمدا؟ تجل أمراجع نعم قال أن كل ذنب نسأل الله يغفره عند الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا حكمة هنا ما ذكر الله يقول نعم يقول في الله يقول يجوزنا في روايتين يجوز أن اللفظين من هو يجوز هذا هو تجير مراجعة نعم عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يضره خطيئة ومن مات وهو يشرك بالله شيئا لم تنفعه معه حسناته رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة ولكن الراوي عن عبد الله بن عمرو لم يسمى الراوي عن عبد الله بن عمرو يعني التابعي فهذا يكون مجهول إذا مبهم الشيخ لا يصح الحديث لا مجهول أنا مجهول لما سماه فما يقبل يكون هذا قادح باب ما جاء في السحر قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى يعني أن السحر من نواقض الإيمان وقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق وقال ابن جريج لا يجترئ على السحر إلا كافر يعني هذا أنه يرونه كفر لأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك حتى يعبد الشيطان السحر معاونة الشيطان للإنسان لا يكون السحر الحقيقي إلا بذلك نعم قول الإمام الشافعي رحمه الله صف لنا سحرك لا الشام هذا مرجوح هذا مرجوح لأن السحر لا يكون إلا السحر الحقيقي إلا بالشرك لكن السحر يلحق أمور تلحق بالسحر ويسر من السحر ليست من السحر هذا الذي يحمل عليه كلام الإمام الشافعي إينا لا الشافعي يعني هذا الذي رأي نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بسند جيد ورجح الدار قطني وقفه وعن أبي هريرة وقف على ابن مسعود وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه قال في الإقناع ويكفر بتعلمه السحر وتعليمه سواء اعتقد تحريمه أو إباحته يعني أن السحر كفر الله جل وعلا هذا هو القول الراجح من العلماء لأنه لا يتأتى السحر الحقيقي إلا بالشرك كما هو الواقع الآن ويشاهد السحرة كيف يعملون إما أن يقول على المصحف أو يدوس بقدميه أو يذبح للجن والشيطان وإلا يتأتى السحر فهم يكفرون أولا قبل تأتى السحر نعم باب من تولى الكفار فقد كفر قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين والآيات في هذا كثيرة